القاهرة تقدم البحر يداعب عن بعد والدر يلوح وتراثي بحر أصداف بالفن تبوح وأنا الغواص ومن صيدي تقتات الروح غواص في بحر التراث عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم في بحر التراث. ما زلنا نبحر في كتاب زهر الآداب وثمر الألباب الذي صنفه أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني. في أحد فصول هذا الكتاب الممتع يقول القيرواني: كان لمعاوية بن أبي سفيان عين بالمدينة يكتب إليه بما يكون من أمور الناس وقريش، فكتب إليه إن الحسين بن علي أعتق جارية له وتزوجها، فكتب معاوية إلى الحسين: من أمير المؤمنين معاوية إلى الحسين بن علي، أما بعد، فإنه بلغني أنك تزوجت جاريتك وتركت أكفاءك من قريش ممن تستنجبه للولد وتمجد به في الصهر، فلا لنفسك نظرت ولا لولدك انتقيت. فكتب إليه الحسين بن علي: أما بعد، فقد بلغني كتابك وتعييرك إياي بأني تزوجت مولاتي وتركت أكفائي من قريش، فليس فوق رسول الله منتهى في شرف ولا غاية في نسب، وإنما كانت ملك يميني خرجت عن يدي بأمر التمست فيه ثواب الله تعالى، ثم ارتجعتها على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد رفع الله بالإسلام الخسيسة ووضع عنا به النقيصة، فلا لوم على امرئ مسلم إلا في أمر مأثم، وإنما اللوم لوم الجاهلية. فلما قرأ معاوية كتابه نبذه إلى يزيد فقرأه وقال: لشد ما فخر عليك الحسين. قال: لا، ولكنها ألسنة بني هاشم الحداد التي تفلق الصخر وتغرف من البحر. وفي فصل بعنوان بدء الكتاب يختار القيرواني من كلام عبد الله بن المعتز قوله: إن الله جل ثناؤه لا يمثل بنظير ولا يغلب بظهير، أي بمعين، جل عن موقع تحصيل أدوات البشر ولطف عن ألحاظ خطرات الفكر، لا يحمد إلا بتوفيق منه يقتضي حمدا، فمتى تحصى نعماؤه وتكافأ آلاؤه عجز أقصى الشكر عن أداء نعمته، وتضاءل ما خلق في سعة قدرته، قدر فقدر وحكم فأحكم، وجعل الدين جامعا لشمل عباده، والشرائع منارا على سبيل طاعته يتبعها أهل اليقين به ويحيد عنها أهل الشك فيه. وفي فصل عن البخل يقول القيرواني في كتابه زهر الآداب: ألف سهل بن هارون كتابا يمدح فيه البخل ويذم الجود ليظهر قدرته على البلاغة، وأهداه للحسن بن سهل في وزارته للمأمون، فوقع عليه: لقد مدحت ما ذمه الله، وحسنت ما قبح الله، وما يقوم صلاح لفظك بفساد معناك، وقد جعلنا نوالك عليه أي عطاءك قبول قولك فيه. وكان الحسن من كرماء الناس وعقلائهم، وكأنه المعني بقول الشاعر: قد شرف الله دنيا أنت ساكنها، وشرف الناس إذ سواك إنسانا. غدا لقاء جديد، غواص في بحر التراث.